بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع أيها الأحبة في الإضاءة التاسعة من إضاءاتنا العشر في الإشراف على الحلقات القرآنية، وهي إضاءة مهمة تتناول عدد من الجوانب المهمة التي لا بد أن يلتفت إليها مشرف الحلقات بشكل دقيق. أما أول هذه الهمسات، همسة بعنوان احذر يا مشرف الحلقات. ماذا يحذر؟ احذر أيها المشرف أن تركز على الأخطاء، بل ركز على الاستفادة منها. الأصل أن المشرف لا يركز على أخطاء المعلمين، الأصل أن يحول هذه الأخطاء إلى أهداف حتى يعدلها في أداء هؤلاء المعلمين ويطور مستواهم. لا تركز على الأخطاء وتلومهم عليها. احذر أيها المشرف أن تشرف بأسلوب النقد اللاذع والتهديد والحط من شخصية هؤلاء المعلمين، واضح يا إخوة، بحيث تستخدم سلطتك الإدارية في تهديدهم وإيذائهم. احذر من استعمال لفظة أنا، وإنما دائما أشعرهم بأنك ضمن هذا الفريق. نحن عندنا نخطط نفعل، استعمل الضمير التشاركي الذي يشعر الإخوة بأنك واحد منهم. احذر أيها المشرف أن تهمل تطوير كفاءة المعلمين، لأن هذه هي المهمة الأساسية المنوطة بك. فأن تهمل هذا الجانب وهو جانب تطوير كفاءة المعلمين، إذن أنت لا تقوم بعملية الإشراف، وإنما أنت عبارة عن مفتش دوام ومراقب عمل. أيضا احذر أيها المشرف أن تكتفي بالتقارير الورقية وتبتعد عن الزيارات الميدانية. الزيارات الميدانية تريك العمل على أرض الواقع، فلا تكتفي بالتقرير الورقي، لأن التقرير الورقي قد لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، إما ربما مثلا لخطأ من المعلم في رفع البيانات، عدم قدرة المعلم على التعبير الصحيح عن ما يجري في الحلقة. إذن لابد أن تقوم بالزيارات الميدانية بالتجاور مع التقارير الدورية التي ترفع لك. أيضا احذر من إساءة اختيار المعلم الكفء. احرص دائما على هذه النقطة، لابد من اختيار المعلم الكفء. تروى كثيرا قبل أن تعين، وإذا عينت فلا بد أن تمر بالمراحل التي ذكرناها، أسلوب التجريب لفترة زمنية مع الملاحظة والمتابعة الدقيقة، وأنت تعرف الشخصيات الأربعة للمعلمين وأنماط المعلمين كيف تتعامل معها. ثم همسة ثانية تقول لك واحرص على ماذا يحرص المشرف؟ أولا احرص على الحضور الفعلي المبكر للدوام، أنت قدوة للمعلمين، الأصل أن تكون قبل المعلمين، وأنا أشهد للشيخ أبي حسين بهذا الأمر، فدوامه في الغالب يكون مبكرا قبل المعلمين في المركز، يعني بحسب مشاهدتي الشخصية. الحضور الفعلي مبكرا للدوام واغتنام الوقت في الإشراف، ليس مجرد أنه أنا بجيهم الساعة 7:30 بيكوني في المركز وبجلس بمضيها عب مشور ولا جالس على الجوال ولا عب تابع أمور شخصية بالنسبة لي، هذا وقت وقف للإشراف على المعلمين، فأعطي هذا الوقت لأهله. أيضا احرص على اعتماد مبدأ إثابة المحسن وتوجيه المقصر، إن وجدت من أحد المعلمين تقصيرا فوجهه توجيها، وإن وجدت من أحدهم إحسانا فأثبه وكرمه وعزز هذا السلوك الإيجابي عنده حتى يكون قدوة للآخرين، وأن يحفزهم لسلوك ذات المسلك في تطوير عملك القرآني. احرص على الاهتمام بالمشكلات وحلها، وأن تحذر من تراكمها، إذا تراكمت المشكلات تتولد منها مشكلات أكبر يصعب علاجها مع مرور الوقت. احرص أيها المشرف على الاهتمام بالمعلمين الجدد وأن توضح لهم آلية العمل. قلنا يا إخوة المعلم المبتدئ إيش من أكبر المشكلات عنده؟ ذاكرة السمك، ما في ذاكر، تجلس تشرح له بيرجع بينسى، تشرح له بيرجع بينسى، تشرح له بيرجع بينسى، لبعد فترة من الممارسة بيصير بيستوعب هذه المؤشرات التي تريد منه أن ينجزها وأن يتقيد بها. واضح شيخنا؟ إذن لابد أن تهتم بالمعلمين الجدد، تضع خطة لتطويرهم، مو حافظ بتحاول تحط له خطة حفظ، عنده ضعف في التجويد بتحاول تربطه مع أحد المقرئين سواء في المركز أو في جهة أخرى، بتحط له عدد من الخطوات التي تعينه على الارتقاء بأدائه. واحرص على توجيه كل الجهود لبناء الطلاب. شيخ محمد، هرم المركز عندك حكينا البارح وعيد للتذكير، هرم الجمعية عادة اللي احنا بيحطوا الهرم أعلى الهرم مدير الجمعية، وبعدين تحتل منه المكاتب القانونيه والاداريه ومش عارف ايش، وتحتل منه بيحطوا المشرفين، واخر شيء بيحطوا مين؟ الطلاب. والاصل اذا كان هذا هو يعني الرسم الهرمي، الاصل ان يكون اتجاه الجهود متجه من وين لوين؟ من اسفل لاعلى، الناس كلها تخدم المدير ولا العكس؟ من المدير لاخر اخ مشرف ومتابع للاعمال ان يكون متجها لبناء الطلاب. فهدفك ايها المشرف كامر اساسي كيف اوجه سلوك طلابي؟ بيحتاج انا اعمل دورات للمعلمين، بعملهم دورات. محتاج انا ابحث عن داعمين حتى اعمل انشطه ترغب هؤلاء الطلاب وتغير في سلوكهم، ابحث. كل همك انا كيف اغير في الجيل؟ فكر هكذا، ماذا افعل حتى تتغير سلوكيات هؤلاء الطلاب؟ شو المشكلات اللي عندهم حتى اعملها انشطه تزال من سلوكياتهم؟ عندهم مشكله في الحفظ، محتاجين اعلمهم كيف يحفظون، دوره في كيف تحفظ صفحه من القران الكريم باتقان، دوره هيك اسمها عباره عن نصف ساعه يعملها احد الاخوه المتخصصين للطلاب يعلموا كيف يحفظ. واضح؟ فبتشوف شو المشكلات؟ الاساليب التحفيزيه للمراجعه، بتعمل واحد من الاخوه المختصين بيجي بيعمل لقاء مع المشرفين ساعتين زمان، بيعملهم هاي الدوره وهم بيحفزوا الطلاب من خلالها. كيف تصنع بيئه جاذبه في الحلقات؟ دوره عباره عن ساعتين يمكن ان يقدمها احد الاخوه للمعلمين والمعلمات لكيفيه الارتقاء باساليب الحلقات لتكون جاذبه للطلاب. اذا كل الجهود توجه لبناء الطالب. جميل. الهمسه الثالثه وهي همسة دقيقة ومهمة، درب المعلمين على الأداء المتوازن. إيش يعني أداء متوازن يا إخوة؟ معلومة وأسلوب. ها؟ معلومة وأسلوب، رائع. كمان معرفة الفجوة وإغراق هذه الفجوة. معنى الأداء المتوازن أيها الأحبة، نحن الآن عندنا في الحلقات فائدة نقدمها لأبنائنا بأن يحفظون القرآن، بأن يحفظوا القرآن، بأن يتقنوا كيفية لفظ الحروف العربية بفصاحة، أن يثبتوا حفظهم، أن يأخذوا بعض المعلومات الشرعية بما يلزمهم من المواد الأساسية الشرعية، يأخذون شيئا من التجويد النظري حتى تكون ثقافتهم التجويدية متكاملة نظريا وتطبيقيا. تمام؟ هذا شو بنسميه؟ فائدة. الفائدة مين بيرقد عليها يا جماعة؟ مين الفائدة بيرقد عليها؟ أولياء الأمور. بيقول لك هذا خذوا، إيش قالوا لك يا أبو حسين؟ خذوا لحم وعطينا يا عظم. ليش؟ بده فائدة. أنا بدي ابني يتعلم، بدي ابني يتربى. والولد إيش بده؟ بده متعة، بده ينبسط. فنحن نريد أن نقرن يا شيخ محمد بين الفائدة والمتعة. تأملوا يا إخواني هذين المحورين. والله يا شيخنا بهالدورة كترت لنا هي المحاور لأنها مفيدة ومهمة يا إخوة، وترسم الفكرة بشكل متكامل. عندنا محور للمتعة، لابد أن يتحقق في التعليم. شيخي يعني إحنا بس بدنا نعمل هون تهريج؟ لا أعني بالمتعة التهريج، أن توصل المعلومة بأسلوب جذاب. يعني بدل أنت ما تجلس تشد لازم تحفظه، لازم مش عارف إيش، ما حدا عم يجيب، أولا لا لا لا أولا لا لا، عم تقاتل من لهم حفظ الطلاب. أنا بقترح عليك تحط هيك فلين، ورقة فلين تعملها على شكل جبل، الصقها على جدار الحلقة جنبك، هيك اعمال ورقة فلين. تمام؟ وجيب هاي نكاشات الأسنان وحط الصاق عليها اسم الطلاب، ويلا يا شيخ الطلاب هذا اسمه جبل التميز، واللي حيوصل لهون له جائزة المتميز. الجائزة بتشتريها يمكن بعشر ليرات. الشيخ محمد مستعد تعطيهم ولا ما تعطيهم؟ مستعد الشيخ محمد. تمام؟ فبتسميه جبل التميز، ويلا حطوا الطلاب، وكل ما واحد عنده ثلاث أشياء إذا سواها في اليوم يرتقي خطوة على الجبل. إذا سمع الحفظ بدون خطأ، إذا حضر مبكرا التزم بالآداب، حط لك ثلاث أربع شغلات، وكل يوم انقلوا للطالب، ويلا فلان مش عارف إيش، وعملهم تشجيع. هل تتوقع أسلوب أو اهتمام الطلاب بالحفظ سيكون أعلى بهذه الطريقة ولا بأسلوب الضغط وحتصل على والده وكلموا لي أبو حسين هذا ما سمع وكلموا الشيخ محمد؟ أنه أسلوب، هذا أسلوب فيه متعة، بحس الطالب أنه مستمتع وهو يحفظ بعيدا عن أسلوب. فإذا حققنا المتعة مع الفائدة. اعملهم مسابقة في التسميع، مسابقة في المراجعة، مسابقة في الرياضية، اربط النشاط الرياضي بتحقيق عدد من الأهداف. مستعدين إن شاء الله حناخدكم للحديقة على سبيل المثال، أو نعمل دوري رياضي بين الطلاب بشرط تحقيق الأمور التالية 1 2 3 4 وتحط ضوابط ويلا تشغلهم. والله يا إخواني بعض المعلمين بيمشي الطلاب على أصابيعه هيك، وفي معلم عبينتف بشعره ما عرفان يمسك كام طالب اللي جالسين عنده في الحلقة. ليش؟ ما في أدوات، ما في أساليب. لذلك يا إخواني لابد من المقارنة ما بين المتعة والفائدة. الطالب إذا ما وجد متعة في الحلقة لن يتابع فيها، ولو تابع فيها تحت ضغط الوالد وتحت ضغط الأسرة فترة بيطلع من الحلقات كاره لها. لابد أن يجد فيها متعة. تمام يا إخواني؟ أحيانا تتحول الحلقات إلى مجرد متعة بدون فائدة، وهذا أيضا مشكلة. لذلك قلنا الربط بين المتعة والفائدة. لذلك يا إخواني لو تأملنا الحلقات سنجد التالي: حلقات تكون فيها المتعة عالية، يعني أسلوب الحلقة ممتع، وأحيانا قد يكون أسلوب الحلقة غير ممتع، ممل رتيب، وأحيانا تكون الفائدة عالية مفيدة. الحلقة ما شاء الله الشيخ دائم دروس طاق طاق طاق، دروس تجويد، تفسير، حديث، تلقين، مش عارف إيش، في فائدة كبيرة في الحلقة. تمام؟ وأحيانا تكون غير مفيدة. وبالتالي إيش أنماط الحلقات؟ إذا عندنا أربع أنواع لأنماط الحلقات، مثل ما شفنا أنماط المعلمين. وحتشوفوا يا إخوة أن أنماط المعلمين تنطبق على أنماط الحلقات. ساكنين نفس المربعات. ساكنين نفس المربعات. أنماط المعلمين هم نفس أنماط الحلقات. سنجد هذه الأنماط الأربعة كتلك التي رأيناها في أنماط المعلمين. فسنجد حلقة أيها الأحبة غير مفيدة وغير ممتعة. وسنجد نمط آخر في الحلقات مفيدة لكن غير ممتعة. هذول الورطانين مع الواحد شيخ وما شاء الله عليه وخريج ومتمكن في العلوم الشرعية ومتمكن في القرآن ومشغلهم شغل في الدروس، تمام؟ وهون صاحبنا ممتع لكن ما في فائدة، كل نهار يلا نطوط وأنشطة وألعاب ورياضة مش عارف شو، لكن في آخر الشهر صبحك الله بالخير. وفي عنا هذا المبدع المتميز ممتع ومفيد، وهو ما نسعى للوصول إليه. ما عملك أيها المشرف؟ ها؟ أن تجمع بين المتعة والفائدة في الحلقة. كيف أفعل هذا؟ كيف أجمع بين المتعة والفائدة؟ نحتاج أن نوجد أدوات، نوجد أدوات نعطيها للمعلمين تقول له كيف تكون حلقتك ممتعة ومفيدة. لذلك يا إخواني الآن تأملوا هذه الأنماط الأربعة في الحلقات. طيب غير المفيد وغير الممتع، ماذا تتوقعون مستقبل لهذه الحلقة؟ الطلاب سينسحبون، لذلك هذه الحلقة تخلص منها. إما بإغلاقها وإقفالها أو نقلها لأحد المربعات الأخرى القابلة للتطور. جميل؟ طيب المفيد وغير ممتع، يعني طلاب الشيخ بيجي بيعطيهم تجويد تجويد، تلقين جماعي، تلقين فردي، دروس، بس ما بيفك بسمته، تمام؟ علاقته ضعيفة مع الطلاب، ما في علاقات، ما في أنشطة، هذا إيش حتساوي؟ إيش بتتوقع هاي الحلقة؟ ها؟ ستجد فترة ثم ينسحب الطلاب، لأن في ناس يعني غاوة تهيص، الرجال أدي جاي ينبسط يرتاح والشيخ نازل في دروس، فبتم معه 3-4 جادين، هاي الحلقة مستقبلها في ضعف. لذلك إيش بنقوله لهذا الأستاذ؟ اربط الفائدة بالمتعة. الله يجزيك الخير، هذا يحتاج لشكر كبير على كفاءته، ولكن يحتاج أن يغذيها بشيء من المتعة. في معلم ما عنده قناعة أنه لازم يكون في متعة، طلب علم بده يغير الواقع، بده يغير الأمي مش عارف إيش، لك يا عمي تغيير الأمي ما بيكون بالدروس بس، تغيير الأمي ما بيكون بالمحاضرات بس، يحتاج أن تصل إلى قلوب هؤلاء الطلاب. اذكر نفسك يوم كنت طالب مثلهم، شو كنت بتتمنى في الحلقة يسوي لك أستاذك؟ هيك يحطك ويشغلك دروس صباح مساء؟ غير صحيح. تمام يا جماعة؟ طيب ولنشوف هذا الأستاذ ممتع لكن ما في فائدة كبيرة، أيضا سينسحب الطلاب الجادون وبيبقى جماعة الكيف والحلقة غير منتجة. هذا إيش بدنا نقوله للأستاذ؟ وظف المتعة، انت عم بتمتعهم كثير وانشطه ما شاء الله وهذا بتشكره عليه. لذلك لما بزور انا معلم بشكره على الجانب الايجابي عنده دائما، فبشكره انك متميز في الانشطه، جزاك الله خيرا، الطلاب بيحبوك، علاقتك رائعه، عم يشكروك الاهل. لكن نتمنى لو تربط هذا بالفائده، هذا جزاك الله خيرا، شكرا لحرصك على الطلاب ولتغيير الواقع ومش عارف ايش، ولكن نتمنى لو ربطت هذه المتعه، يعني ربط بين الفائده والمتعه. الممتع والمفيد ماذا نقول له؟ انطلق على بركة الله، لأنه هو المعلم الذي نريده فيجذب الطلاب ويحقق لهم الفائدة. الآن إخواني أنتم في مجموعاتكم، سأوزع عليكم أوراق، أختنا أم عبد الرحمن في القسم النسائي، أتمنى أيضا أن توزع على كل مجموعة، بدنا 4 مجموعات. نريد منكم أيها الأحبة كل مجموعة أن تفعل التالي معي يا إخوة، أوزعوا ورقة لكل مجموعة. أختنا أم عبد الرحمن كل مجموعة بدنا 4 مجموعات، كل مجموعة معها ورقة من الأوراق الأربعة اللي معكم. فنريد التالي يا إخوة، بعد التوزع لأربع مجموعات، أنتم الآن متوزعون، تشارك مع مجموعتك في إجابة السؤال التالي. بدنا مجموعة تجيب على هذا السؤال، كيف تجعل الحلقة غير مفيدة وغير ممتعة؟ بدي حلقة بتنكد نكد، غير مفيدة غير ممتعة. إيش الأساليب اللي يمكن تسويها حتى تطفش الطلاب؟ لا فائدة ولا متعة. جميل. الآن مجموعة ثانية، كيف تجعل الحلقة مفيدة لكن غير ممتعة؟ طيب كيف تجعل الحلقة ممتعة ولكنها غير مفيدة؟ وختاما كيف تجعل الحلقة مفيدة وممتعة؟ لكن ركزوا، كل مجموعة تختاروا سؤالا واحدا. يلا يا إخوة سنوزع عليكم الأوراق حتى ننفذ هذا النشاط بشكل مشترك، بارك الله فيكم.